حديث 2903 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. مش پیغمبر عليه الصلاة والسلام قازي مكر مجك بيعت داي. فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة. جشوان تشتت پیغمبر عليه الصلاة والسلام كلنا الشرط السرما بيعت دام السرهند أم جوه خب دينوي وجوه داريوي بكر هروسا جوه خب دينا أمير تخو وجوه داريوان بكر في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا سرهر حالتك هذا شا أم بنشاط بينو الزيرك بينو شا أم اتجرام بين وتخاف بين وشأم اتحالت برطنجية دابين آنجي اتحالت برفراهية دابين وأثارة علينا هروسا وقته إثارة غير مال سرمتي تكرن تفضيلة غير مال سرمتي تكرن فترتش بين دان بغير ما عندك حقوقة ما برزة ببن وألا ننازع الأمر أهله ويادجك أم نتشن منافسة وان كسابكين أبت حكم الدستي وان داهي وأم خل برسن جيب هلافي إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ودبس هكر هن كفرة كبين ياتي تكرن وأف كفرها يديار بت عندكم من الله فيه برهان دليلك شنخدي الدستي ودهبت يعني آياتك بت آنجي حديثك بت بتا دليل السرهندي بآشكرائي وأبا كفرة هنجي بت أفتشتها نأتا قبل كرن